أبسكوشينرش شي لابخر زبخرم يحتلاغ أغسفت خدر عام فددم يسس ونام كيشي سخرايا أشم وتسحاق صف كوبش خوخو يجدش قشتر ويغخر زرباغم بايا يجر زقحاشو قرمي تسحاق صفخر زجب سخرايم وتاغ يتانا يسس أغسفت خدر همجي صفخم وف بخراري واخ شقادا زلت غورا چلابخه بخانو دچو چلابخه ربخزه آشیشتک غوغم چتقواغ بزوخر قبه بخی اراشپو او زتکوی یاتماچ زخلچو مزاسم چتقواغ چگور کوغپتی شخ ددو قخچو او تغر قزدکوایم پوچو سابسو کو زریم آم پای غوغخ نمچتکوی پانکم اختقواغ پانکر قچخی چلابخو قخچوخر اتحلاغخ او يتاني زيتاكو شغو داوغم خطاقواغ شحا خريق بجاغ زيشحا ناسم كوتسيشا خيشاغ عدرم توجيش عدرمي شيش خيشاغ يتاني يسوس قبيغا خواجوغ ردعونا تحاكم زيئم زخيرخ يسوس تفخم اوفخرا ريغاسو خزا اغاسا فتخدخر قزيشا في اوت هشتاخر عاش نوزم يغا غرق وخرا يسوس خبغداحخي قيوبجاغ صف خم ودگوش از غصبت خدا خرسد زیچه فپاترر. حاو وعشم شیمی تتوش خوی صف خرفس آن خو تحم فی تنواق فی تا. عواخم قری تغب علی واجلی سوس خم. تحم زیم نحب قری تشت قلی جنوی بای اشت عو تحم زیم امی اتکوری اخجشت. سه صف خم سادگوش از غصبت خدا خرس زیچه فپاترر مر. آخر یکش خبهت می آشل غرب. دا اوخه پتمی زخاخره پچی قاگور اورب او فواخمه قاخوترم چت حمی جیگوش اخو پیغمبر ریسایاس او قریش حخی قریغه واغخر قشط قاجاخ شیاغاسم زخاش کو زپتیشت او قزگور اوشتب شیاغاسم شتاغ زپتیشت او گوسش تاشتب سدا پم مصف شتاب خم شیشخم ا گوخم گوت تیام اخو ا خمات حقو مخم چ زازو زخاخ ان نخری او پچاخ آرایشتو چی متقامه؟ آن خمچه آشیاگوشتو، آد حکم خمچه زخاکشتو، آگو خمچه قاگورگوشتو. ساده جی قاغزه جامه، ساخر زخوشیشتو. آوش سن خریش حکم خریس حت مفی جاخ. آخمه چی آشیاگو، چی زخاک. سپخش سو. پیامبر آجی سپخازی اتف آجی شفشیاگور آشیاگو ماشی واخ. آو آشیاگوپ. شو زخاش کو خراری زخاخ نو اشو یوغ او زخاخاب شجاب خرز بخرم یحت اغا سفت خدم قیچرر یسوس یوغ گرگ و خرم قزرا گوری ها واغر اشغم شجاب خرز بخرم یحت اغا سفت خدم قیچرم شقیدو تحامی تا تغوش خوی قبر زگورم زخی خو اوار قزگورم اوچ شیطان ار قاکوش شجاب خوش و اصفم گویش خوار ریخجی مرچ لابخو غوغم تبخاغم فد. عدر صفری مجاب زلچوگم تبخاغش لابخم فد. عد صفر عرد حمی گوش اخر زرزخی خو. عد گوش اخر گوش آغوچ زشترر. عواشه گوچ اخلاب سزاریم ام پایه شو از خوندغم یغوگ برا تی تجرب. تحمی گوش اخرم پایه چه یه گوزر زوغ زرخافو یه صفخم اشقین زرراغش هد شو شو از خوندغم یغوگ تی تجرب. یه تانی زی صف بان نخم اخبخاغش لابخم فد. عشت همی گوش اخر زخی خوخ، اوم دونامی گوغو خمره، با اینغم یغبطه نغره تحمی گوش اخو اگو یزخر اتحاده خش، عش زیف اغا قپجرب. یتانی نمیچ زیصف چگو داغم خبخاغا چلاب خم فد. عراره تحمی گوش اخر زخ زخو، زخ زخ زچرر، عش اغا قپجه، یه فدیسه، یه فدتوچیش، یه فدشیچ. وتسش ایو کوتسم گزگ پی گرم شیبخام یه حتی آغاز سپت خدر. یسوس نمیچ آغاز سپت خدی آخمه قفی اتاق. تحوشم شیامی که تغوش خز فدر او چی لبخش زی حس خز بخاغرر. او صفر چیه خز یپی قاقی. وتسش ایو کوتسم گزگ خیبخی وچیج. آچی لبخر قاچو قپچانو زفیجم آچی یوسو وتسش ایری قخچو. حاسر زیم ندش یه جاک و خرک و خیره واق. تمامت شلب خش وی حس خوب خربا. عدم و تشویق تدکی چه؟ عربی گرم مش آخ قریب واجد تمامتم. تتقونش عرقات شنو فايا هاوي لجاك وخرت حماتم يوبشاخ او يجم قواغ حاو عرخوشتب سداب امو سشعيم يغسو كوصري قفشنش ماخو توري زغسو خنغم نسفاچي قزدرج قاخجن زخوش خناك ام سياس وشت وصشعيخر پرابسو قخشخخي پخخ ماشوچ جغستن خم پايا يتانا كوصر قاشخي سيكون خمارشتاق غرچي تساتسمر تجيبسم يحتا غسفتخ دخر عشنمجوي زغسفتخ دا يسوس اخم قفوتاق تحو عشم شئ امي كتغوشخو زفدر غرچي تساتسرار عصر زلقورم يحاسش يشاق سبستوميا نحطيق فاتبي عرق زجروجم زيشاس زنبش قاچ عبستوميا نحينوشت وشاق بزوخاري قاببخز عشقو تعمخم عتسن خورتشهم اخو يتعاني يسوس نمج غصفتخدي قفوتها تحو واشم شئ امي كتغوشخو زفدر تجبسر يار زبزتفاق غورم تجبسر قرشتي حاجغ انشيشمش زهيب شحاق زرشتو قد هجفة عزبستوري يسوس غصفت خده خمجة صفكو بشخو خمان قافي وطا غصفت خده خمتو عدقوش اشتغب يسوس صفكما عدقوش ازا غصفت خده خر زفافي وطاقر پیغمبار مغوش اخو قواغخر قصب خشن خرار غصفت خده خر قصوات خو سجاق زفیز خنش دونار قزخوم شاق جاقو او صفشتغا قوف خر قصوشتخ وتسفايو كوتسم غوزق فيم شيبخغام يحشاغا غسفات خدم كيچير يسوس يغو غورق وكرم قزرا غوريغا واغر اشنوج يسوس صف كوبشخو خم قاكچي ونو زر سلامي حق يغو غورق وكرر قبغدا حخي قرا واغ حاسم قكچا وتسفايم يحشاغا غسفات خدم كيچير قد غورغا شلب خاشر زبخر صف شاب قم قوار قواجي يسوس حاسم كيچير دنای را رن شلب خاش امی خیچرار تحامی که تغوش خو اچاوش اتصفخرار را وچف ایمی خیچرار شیطان امی صفخرار را یتانه پیو اوچر کس گزگم خزبخاغم خیچرار شیطان را را خنوغمی خیچرار مدنای میچ او خار خناکو خمی قارچرار مزایچ خرار را وچف ایر قخاچو ماسوم چه سراغسترم فدو عرز را خوشتر مدنای میچ او خدش سفتاب قمو قوي مدائج خلغة قوانخش و تسفعير دلجغم زرخاتشن فدو سفخم سكود يزغاش على تسفخري نمج تسفخو بزجاغزش اخراري تحامي تتغوشخو اچاخ شاو قبزي چشتوخ مدائج خم اتسفخرا وغوينخش مشعشخو ميحاك رازشتوخ اش دجم كواحاو نغره سزرغاشخ نغره شخوشتوخ جاشغم سبقاغزي اتسفخر تغنبزي خما فدو تسابقم يتتغوشخو اچاوشتخو قشنا فشتخ ردقونو تحاكم زيام زخيرخ غسفة تخديش عاشنا مجاوي تحو واشم شئامي تتغوشخو زفادر ملكوشخو حاسم شغبشغو شتغرار عام ملكوشخو زيطف غولم قزيغوتم غبشجي غوش ازوكي يئر زجع شجي احاسر قشافو يتانا تحو واشم شئامي تتغوشخو زفادر نالمس نالقو تدو خما تخورا ساتوش ارار نالمس نالقو تسلاف زيغوتم كوي ارزج شجي عرق شفو جيري تحو واشم شئامي تتغوشخو زفادر خطو خم خدزاغو سججزمت او جواب قزو بتغرار عاشيز زخم سججياش خمار خوشم قتراسشو جغ يتانا اخل تسخي سججي دو خرش حاش خمار اتحخي سججي دي خريش ابزجاخ جاش فدو عره زره خوشتر مدونامي چه وخدش ملائيچ خرق يخنخش سبقاغز اتصف خم صف بزاج خرق خاشنخش مسعش خم يحاك فرازش دخ عاش دجم كوا حاو نغر سزرغش خن نغر شخوش دخ ملكوچ امر ملكو زمر عاش نووج يسوس يغو غرق وخرم يوبجا عبستوري ش شعوقز غرق آغا شعوقت غرق آخ زيوزحا ناوي آخم فغوش قاتشغ عاش خخوشي چه خطر تورات يغنجكو بحاشو تحو عاشم شئمي تتغوشكو اچغوش آحرر ونزيه غرم فداري واغ يسوس آخم عاش ملكو غتشلقو يأم ملكوشي ملكوزي قشيخ نظريت دي صفخم يسوس زرامش تاغر آغا سفتخدخم يقاوتان يسوس خزيوخم عاشقامي چيشو يانا يقاجا قاكوشي Я синагогу цифхам тхам игучи ахар шаригаш аху ублях. Цифхам зараригаш аштас ичар агаш агу кауах. Мэчтэм мишфаддиз захасич нагашку тэддах рихуа. Мэчач нагаз зихач офушкухар тэддах ичагаха. Пхаш аму курар бамир. Мишьян ба мирамч заджихарар. Якуб, Иоси, Симон, Иуда мэчтэм ишхаба. Ашипухари зачэта кэтхасхаба. Арашта защитича мэчтэм мэуав пстэури тэддах рихуа. Арашта Иисус пае агу мэхун карагахах. پیغمبرم سه تنگا فزمش خرر یه جیانه یه قاتل دست خمره یه جیوناغوشیش خمره آرخ نب علی واقعی سوس آخمه آخمه فلاش خوننگا زریم ام پایه یسوس و فشخواغش اغان نبخر اش شیش آخب